قلب الثاني من جرح بتنعز الناس. أغنية جديدة محمد رجب بتنعز الناس. يا حزن وألم املى بالدرك الراس وفي عيني دمعة ندم مع الزبالة ناس. قلبي السليم الجراح بتنعس الناس. قلبي السليم الجراح بتنعس الناس. دمع العيون طار على خدي ولا حد شاف أحسن قدي. دمع العيون طار على خدي ولا حد شاف أحسن قدي. وأقول سحر مش عايزة تعدي. في ناس كانوا عيش وملحي وكانوا هم سبب جرحي. في ناس كانوا عيش وملحي وكانوا هم سبب جرحي. ضيعت مالي ورسالي على ناس ناس نسي وملامحي. على ناس ناس نسي وملامحي. ضيعت مالي ورسالي على ناس ناس نسي وملامحي. فرشت للكل ورودي اما الزمان دب بالعودي. فرشت للكل ورودي اما الزمان دب بالعودي. فضلت اصرخ في الزحمة ولا حد حاسس بوجودي. زماني اغمن وزماني الراح مشاعري وبكاني. زماني اغمن وزماني الراح مشاعري وبكاني. خد مني فرحة ايامي وبحر احزاني رماني. خد مني فرحة ايامي. قلب السليم الجراح بتنعس الناس. قلب السليم الجراح بتنعس الناس.